أجريت له عملية جراحية ودخل المستشفى مدة 45 يوما، وقد قطع الصلاة في هذه المدة بسبب العملية، وعند خروجه من المستشفى رجع إلى الصلاة، ويقول بأن عمله كثير ولا يتاح له قضاء الصلاة التي تركها في مدة المرض، فيسأل ما الحكم في ذلك؟ الجواب: إذا كان قد تركها بسبب المرض الذي أصابه فإنه يقضيها، ويقضيها مرتبة، ويقضيها أيضا على حسب استطاعته، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس هذا كمن تركها جاحدا لوجوبها ومعاندا، وليس كمن تركها تهاونا وكسلا، لكنه تركها بسبب المرض العارض له، وليس أيضا كمن تركها وقد أصيب بجنون ونحو ذلك. المقصود أنها واجبة عليه، وعليه أن يقضيها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. لكن فيه نقطة أحب أن أنبه عليها هنا، يقع فيها كثير من الذين تفوتهم صلوات ويريدون قضاءها. فيه عقيدة سائدة عند كثير من الناس أن الشخص يصلي المغرب مع المغرب، والعشاء مع العشاء، والفجر مع الفجر، والظهر مع الظهر، والعصر مع العصر، وهكذا يصلي مع كل فرض صلاة من الصلوات الماضية، وهذا ليس له أصل، بل يصلي الصلوات الماضية على حسب ترتيبها من ناحية الأيام، فعندما ينتهي من صلوات اليوم الأول يصلي اليوم الثاني وهكذا، وبإمكانه أن يصليها الضحى أو بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء أو بين العشاء والفجر، يعني ممكن أن هذه الأوقات هي أوقات أيضا أداء لقضاء هذه الصلوات، بالله التوفيق. بارك الله فيكم.